أو إحدى أخواتها. وتوضيح ذلك إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا. الاستثناء مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، لأن الإنسان لما تكلم بالعام ثنى العموم بهذا، بهذه الأدوات، أدوات الاستثناء. نعم. فهو إخراج ما لولاه لدخل في حكم المستثنى منه، لكن لا بكل صيغة، إلا أو إحدى أخواتها. إلا معروف، إحدى أخواتها مثل غير، سوى، حاشا، خلا، أدى. والنحويون يقولون أخوات كان، أخوات إن، أخوات ظن، والمراد بها كل عامل عملها فهو أخ له، أخ الكلمة ما يعمل عمله. طيب، ولا ما كان بمعناها الأول؟ نعم. وتوضيح ذلك إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا. إلا صح الهمزة، اجعلوها ضمة واستقيم الكلام. بألا، أي نعم بإلا. طيب، إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا فقد حكمنا على جميع المسافرين وهو المستثنى منه بحكم وهو المجيء، وأخرجنا خالدا من هذا الحكم وهو المجيء، أخرجناه بإلا، ولولا إخراجه بها لدخل خالد في حكم المستثنى منه واعتبر جائيا مثلهم. لكن بشرط، إذا جاء المسافرون إلا خالدا بشرط أن يكون خالدا منهم من المسافرين، واضح؟ وإلا لم يصح، لم يكن من باب التخصيص. يعني لو جعلنا، لو كان خالدا ليس منهم فيكون الاستثناء حينئذ منقطعا ولا يدخل في التخصيص بالاستثناء. شروط. ومثل أيضا أكرم الطلبة إلا إيش؟ إلا زيدا وهو منهم، أو إلا المهمل. نعم. شروط التخصيص بالاستثناء. شروط التخصيص بالاستثناء ثلاثة: ألف، أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه، نحو كيف؟ أن يبقى بعد الاستثناء، أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه نحو له. نعم. بعض المستثنى منه نحو له علي 10 ريالات إلا 3. فلو لم يبقى منه شيء لم يصح منه نحو له علي 10 ريالات إلا 10، إلا 10 ريالات، فتلزمه العشرة. هذا الشرط الأول، يقول أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه، أي شيء من المستثنى منه، فإن لم يبقى شيء لم يصح الاستثناء، لأنه لو صح الاستثناء لكان رفعا للكلام من أصل، لو صح الاستثناء استثناء الكل لكان رفعا للكلام من أصله، وهذا لا صح. مثال ذلك، لو قلت عندي لك 10 ريالات إلا 10، وش الكلام هذا؟ لغو، ما يستقيم، فيبطل ما يحصل به اللغو. وما الذي يحصل به اللغو؟ إيش؟ الاستثناء، يبطل الاستثناء ويبقى الأصل كذا. طيب، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ما. أولا، هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، فيما إذا كان الاستثناء من عدد. أما إذا كان بوصف، نعم، فإنه يصح ولو استوعب الكل. كلام واضح والعربي أو عجمي؟ هذا إذا كان الاستثناء من عدد، فإنه لا بد أن يبقى بعد المستثنى منه شيء، وإلا. وأما إذا كان من صفة فلا بأس أن يشمل الكل. مثال ذلك، العدد